بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الزنا وهو أشد الحدود جرما وإثما، إذ أشد المحرمات الشرك بالله عز وجل ثم القتل ثم الزنا كما تعلمون، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما يناسبه وهو الرمي به. ولذلك بدأ يتكلم المصنف عن حد القذف. والقذف سمي قذفا لأنه رمي بالزنا، إذ الأصل في القذف هو الرمي بقوة، ثم نقل بعد ذلك فأصبح يطلق على كل رمي، أو فأصبح يطلق على الرمي باللفظ. إذن القذف هو الرمي بالزنا، أو ما في معنى الزنا وهو اللواط. وقد يكون هذا الرمي صريحا بأن يرميه مباشرة به، وقد لا يكون صريحا وإنما يكون على سبيل الشهادة، فإن من شهد أمام القاضي ولم يكتمل النصاب على امرئ آخر بالزنا فإنه يكون راميا له به، وإن لم يكن قد رماه ابتداء به وإنما على صفة الشهادة. ورمي المرء غيره بالزنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون واجبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون محرما. فيكون واجبا إذا استيقن الرجل زنا امرأته بأن يراها قد زنت في طهر لم يجامعها فيه، ثم حبلت من هذا الزنا، فحينئذ يجب عليه أن يرميها بالزنا، لأنه لا سبيل لنفي الولد إلا باللعان، ولا لعان إلا إذا تقدمه قذف، فحينئذ يجب عليه أن يقذفها بالزنا لوجود الولد. الحالة الثانية أن يباح القذف، وهو إذا رأى امرأته تزني وتيقن من ذلك ولم تأتي بولد، فيباح له أن يرميها بالزنا ثم يلاعن، وإن كان الأولى في حقه والأتم أن لا يرميها بذلك. ما عدا هاتين الصورتين فإنه يحرم على الرجل أن يرمي امرأته أو غيرها بالزنا، وهو من الأمور المحرمة التي يترتب عليها عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فعقوبة الدنيا بالجلد ورد الشهادة والوصف بالفسق، وفي الآخرة الإثم عياذا بالله. نعم. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا. نعم، قال المصنف إذا قذف المكلف، قوله إذا قذف مراده إذا رمى بالزنا، فهو ليس من باب التعريف وإنما من باب ذكر الحكم. فلما عبر بالقذف أراد أن يقول إنه هو الرمي بالزنا أو باللواط، وإلا فالأصل أن يقول إن رمى لكي لا يكون من باب تعريف الشيء بمثله. قوله المكلف يدلنا على أن من شرط القاذف أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، إذ من ليس ببالغ ومن لا عقل له لا نية له، وحينئذ لا عبرة بقوله. ويدخل أيضا في التكليف ما في معنى التكليف وهو المختار، فإن المختار مكلف حقيقة لكنه رفع عنه المؤاخذة عن بعض أفعاله ومنها القذف، وحينئذ أو غير المكلف، وحينئذ فإن المكره لا يقام عليه حد القذف إن قذف غيره. وقول المصنف بالزنا أي بالزنا أو اللواط، وإنما أتى بالزنا لأنه الأصل وخرج مخرج الغالب. وقوله محصنا سيأتي من مراد بالمحصن في باب القذف كلام المصنف، وهنا نكر الإحصان، والنكر في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، وبناء عليه فإن كل محصن سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مثله يعني أو يمكنه أن يطأ أو لا يمكنه أن يطأ، لأن كان مجبوبا أو عنينا فإنه يقام عليه الحد كذلك، وسواء كان هذا المحصن زوجا للمرء أو ليس زوجا له، كأن تقذف المرأة زوجها أو الزوج يقذف زوجته بالزنا، فالحكم فيهما سواء. قال جلد 80 جلدة، لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذه 80 مقدرة في كتاب الله عز وجل، لا يستثنى من ذلك إلا استثناء واحد وهو الأصل إذا قذف فرعه، فإن الأصل لا يحد بقذفه الفرع ولو كان غير وارث، للعكس فإن الفرع يحد إذا قذف أصله. قال المصنف إن كان حرا فيجلد 80، ثم قال وإن كان عبدا جلد 40، الدليل عليه يعني عمل الصحابة وإجماعهم، فقد جاء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال أدركت الخلفاء، وذكر منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كل إذا قذف العبد جلدوه 40 جلدة. وقول المصنف إذا كان عبدا، المراد أي إذا كان عبدا في حال القذف لا في حال إقامة الحد عليه، لأن العبرة بوقت القذف فإنه وقت الجنان أو وقت الجريمة. هنا مسألة فقط، وهو مسألة المبعض. ذكر بعض المحشين المتأخرين أنه لم يقف على كلام للأوائف المبعض هل يلحق بالحر أم يلحق بالقن. لا ليس نعم هل المبعض يلحق بالحر أم يلحق بالقن، ولكنه ذكر أنه استنبط من كلامهم ما سيذكره المصنف بعد قليل. نعم. والمعتق بعضه بحسابه. نعم، والمعتق بعضه هذا هو المبعض، فإنما هو استنباط من بعض المتأخرين وليس منصوصا عند الأوائل. قال بحسابه أي ينظر نسبته من الحرية فتنسب إلى 40 الأخرى الزائد عن حد العبد. وقذف غير المحصن يجب التعزير. قال وقذف غير المحصن الذي سيأتي معرفة قيد ضبطه يوجب التعزير وجوبا، وسيأتي إن شاء الله. وهو حق للمقذوف. نعم، قال وهو أي وحد القذف حق للمقذوف، وهو الحد الوحيد الذي هو من حقوق الآدميين. ويترتب على أن القذف من حقوق الآدميين أنه يسقط بالعفو سواء وصل إلى القاضي أو لم يصله، وسواء طالبه ثم أسقطه أو لم يطلبه بل أسقطه قبل الطلب فإنه يسقط، بل حتى لو كان بعد تنفيذ الحد. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ضابط المحصن الذي إذا رمي بالزنا أو باللواط أقيم على الرامي حد القذف، فقال هو الحر لأن الحر يقابله القن، والقن إذا زنى لا يقام عليه حد الزنا بجميع صوره، وإنما يقام عليه نصف حد غير المحصن، فحين وهو 50 جلدة. وبناء عليه فإن القن إذا رمي فإنه لا يكون محصنا لأنه لا يقام عليه الحد كاملا. قال المسلم ويقابل المسلم غير المسلم كما سيأتي إن شاء الله. قال العاقل لأن المجنون لا أهلية له. قال العفيف سواء كان رجلا أو امرأة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات أي العفيفات، والمراد بالعفة هنا ذكر العلماء أنه العفة عن الزنا ظاهرا، بمعنى أنه لو كان قد فعل الزنا ولكنه لم يثبت عليه الزنا بإقرار ولا بشهود فإنه يسمى عفيفا، ولو كان قد فعل الزنا حقيقة لكن ما دام لم يثبت عليه ذلك بإقرار ولا بشهود فهو عفيف ظاهرا. إذن فالعبرة بالعفة عفة الظاهر وليس المراد عفة الباطن. ويستثنى من ذلك أي من غير العفيف أن غير العفيف إذا تاب فإنه لا يجوز رميه بالزنا، وبناء عليه فإن التائب من الزنا فإنه لا إذا قذف فإنه يقام عليه الحد، يقام على قاذفه الحد. ثم قال الشيخ الملتزم، المراد بالملتزم أي الملتزم لأحكام الشرع، وهو المسلم والذمي. وهنا كلمة المسلم عفوا كلمة الملتزم استشكلها بعض الشراح وقالوا إن المصنف لم يسبق إليها ولم يذكرها أحد قبله. ووجه الاستشكال فيها أن قول المصنف هنا الملتزم يدخل الذمي، وقوله يعني الملتزم يدخل الذمي فإن الملتزم يشمل المسلم والذمي، وحينئذ يكون معارضا للكلمة السابقة وهو أنه يلزم أن يكون مسلما. فكيف تقول يلزم أن يكون مسلما وأن يكون ملتزما أي مسلما أو ذميا؟ ويمكن توجيه ذلك بأن المراد بالملتزم ليس الملتزم لأحكام الشرع الذي يدخل فيه الذمي، وإنما الملتزم بالأمر الشرعي هنا بالعفة ونحوها، ربما يمكن أن يقال ذلك. قال الذي يجامع مثله، بمعنى أنه يكون يمكن أن يجامع مثله بأن يكون ابن عشر في الذكور وابن سبع للإناث أو بنت سبع في الإناث. قال ولو اشترط بلوغه، فلو قذف رجل شخصا ابن عشر فإنه يقام عليه الحد وإن كان المقذوف غير بالغ، لكن لا يقام الحد حتى يبلغ ويطالب، فالبلوغ هنا شرط للمطالبة وليس شرطا لإقامة الحد. نعم. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الألفاظ التي يكون بها القذف، وهي نوعان، إما صريح وإما كنائي. والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا القذف ولا يحتمل غيره. وفائدة هذا الصريح هو أن من تلفظ به لا يقبل تأويله له ولا ادعاؤه إرادته معنى غيره، وإن وجدت قرائن تدل عليه فنقول لا يقبل، ما دام أتى باللفظ الصريح فإنه يقاد به، يعني يقام عليه حد ولو ادعى فيه التأويل أنه أراد به معنى آخر. بل قالوا إن اللفظ الصريح يقام به الحد ولو كان المتلفظ به غضبان لأنه صريح في الزنا. قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، أي ونحوه من الألفاظ التي يعرفها الناس مما تدل عليه. نعم. وكنايته يا قحبة يا فاجر يا خبيثة، فضحت زوجك أو انكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. نعم، هذه الألفاظ الكنائية تختلف من اختلاف بلد إلى آخر، ولذلك المصنف هنا أورد بعض الألفاظ التي تشتهر عند الجميع وبعض الألفاظ التي هي لا تكون إلا عند أهل الشام، وسأورد بعد ذلك ألفاظا موجودة عند بعض أهل العلم لكن تختلف عند بعض أهل البلدان وتختلف باعتبار البلدان الأخرى. قال وكنايته لأنها تحتمل أكثر من معنى، يا قحبة وهذه تها أكثر من معنى كما ذكروا، أو يا فاجرة لأن الفاجرة قد تحتمل معنيين، الفجور في مطلق المعاصي والفجور في الذنب وهو الزنا الزنا. يا خبيثة أي خبث الطوية أو الخبث باعتبار الزنا. فضحت زوجتي، قد يكون فضحت زوجها بتبرجها وقد يكون فضحها لزوجها باعتبار وقوعها في الزنا، فحينئذ تكون محتملة فتكون كناية. نكست رأسه كذلك، قد تكون نكست رأسه بأمر آخر، والمرأة تنكس رأس زوجها بأشياء كثيرة وليس من لازمها أن يكون زنا. قال أو جعلت له قرونا، قوله أو جعلت له قرونا، يقول المشايخنا يقول هذه اللفظة مشهورة عند أهل الشام إذا أرادوا أن يعني يصم امرأة بكونها يعني زنت وفضحت زوجها وأن زوجها ممن يرضى بالدياثة، قالوا جعلت له قرونا. ولذلك يقال له إذا قيل لرجل أنت أبو قرون هو اتهام لزوجته، كذا ذكر بعض المشايخ، وهي موجودة في بعض البلدان الشامية بهذا المعنى. أنا أقول هذا لما؟ لأن في بعض البلدان تختلف الألفاظ الكنائية، فعلى سبيل المثال ذكر بعض فقهائنا وغيرهم كالنووي أن الشخص إذا قال لآخر يا ابن الحلال فهي كناية في القذف، لأنه كناية بمعنى أنك ابن حرام لست ابن حلال حقيقة. ونحن عندنا قد تكون ابن الحلال يعني أنه قد تكون أحيانا عند بعض الناس مدحة أنه رجل يعني يبتعد عن الحرام، وعند بعض الناس ابن حلال يعني أنه أجودي بمعنى أنه طيب القلب قد يلعب عليه. ولذلك أعراف الناس في الألفاظ الكنائية خاصة تختلف من بلد إلى بلد، فابن الحلال قد تجد عند بعض فقهائنا أنهم يرونه كناية قذف لكن باعتبار محلهم وبلدتهم. ولذلك دائما نقول الكنايات تختلف باختلاف البلدان. نعم. فإن فسره بغير القذف قبل. نعم، قال وإن فسره بغير القذف قبل، وقد ذكر في بعض الأمور السابقة تفسيرات وفي بعضها تجاوزتها الاختصار. قال قبل أن يقبل قوله التفسير، وهل يلزم فيه اليمين أم لا، وهي دائما يعني تكون أمام القاضي. الذي مشى عليه في الإقناع قال إنه يلزمه اليمين، ولم يذكر اشتراط اليمين غيره. وسبب عدم اشتراطهم قالوا لأن اليمين لا مدخل لها في الحدود، لا في النفي ولا في الإثبات. وأما صاحب الإقناع فإنه ذكر اليمين هنا لأن المحل هي من باب القرينة فقط، من باب القرينة لا أنها يحكم بها. وبناء عليه فإن صاحب الإقناع قال قبل قوله بيمينه، لكن لو نكل عن يمينه لم يقضى عليه بها، فنحن لم نجعل اليمين شرطا لقبول قوله، وإنما جعلناها قرينة لتقويته، لكي لا يأتي شخص ويرمي غيره بكناية ثم يدعي أمام القاضي أنه قصد معنى آخر، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس. فإذا جعلت اليمين من باب التقوية والقرينة لدعواه بمخالفة الحق فهو متجه، لكن لا نحكم بها، لأن عندنا قاعدة كل الحدود والعقوبات لا يحكم فيها باليمين، لا يحكم بالنكول فيها، ولا يشترط للحكم لصاحبها اليمين إلا ما كان مآله إلى المال مثل الديات فلا مال. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. نعم، يقول وإن قذف أهل بلد كامل، قد يكون بلدة وقد يكون إقليم، أو جماعة بني فلان مثلا أو لونا معينا من الناس، كأن يقول مثلا مشهور مثلا مثل ما ذكر ابن فضلان، تعرفون ابن فضلان في رحلته إلى البلدان الاسكندنافية قال وهؤلاء ينتشر عندهم الزنا أو معروفون بالزنا، فهذا قذف جماعة صفة عامة من الناس، طبعا لا حد عليه لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بملتزمين الحكم، لكن لو قذف جماعة أو عرقا معينا بذلك نقول لا يقام عليه الحد لأنه مقطوع بكذبه، فلا يمكن أن يتصور أن أهل بلد كلهم يقعوا في الزنا. وذلك قال لا يتصور منهم الزنا عادة، العبرة بالعادة. عزر لا يقام عليه الحد وإنما يعزر وجوبا لأن هذه معصية محرمة شرعا. ويسقط حد القذف بالعفو. نعم، قول ويسقط حد القذف بالعفو أي بعفو المقذوف عنه لا بعفو غيره، فالقاضي وولي الأمر إذا عفا لا يسقط عفوه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين. ومفهوم هذه الجملة أن غيرها من الحدود كالزنا والشرب وغيرها ليس لأحد العفو فيه مطلقا. طيب، مسقطات حد القذف متعددة، منها ما ذكره المصنف هنا وهو العفو، من المسقطات كذلك ما ذكره العلماء إذا مات من يستحق إقامة الحد عليه، فإنه إذا مات لا يستوفى من ورثته وليس له بدل من مال فيؤخذ من تركته. أيضا إذا صدق المقذوف القاذف فإنه لا يقام عليه الحد ويسقط. إذا كان المقذوف زوجة فلاعنها القاذف سقط كذلك. إذا استطاع القاذف أن يثبت الزنا ببينة فإنه يسقط كذلك. ولا يستوفى بدون الطلب. قال ولا يستوفى أي ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب، أي بدون طلب صاحب الحق له، وهذا بإجماع أهل العلم، قاله جماعة من أهل العلم كابن المنذر والشيخ تقي الدين وغيرهم. طيب، نقول إن هذا صاحب الحق له ثلاثة أحوال، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، أو نقول له حالة، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. فإن كان حيا فطالب به ولم ينفذ حتى مات فإنه ليس للورثة المطالبة به. الحالة الثانية إذا طالب به في حياته ثم مات فإن للورثة حق القذف، حق مطالبة القذف، فلهم أن يعفوا بعد ذلك فيرثه جميع ورثته سواء كانوا فروعا أو أصولا أو كانوا حواشيا أو كانوا أحد الزوجين، فإنه يرث كذلك الزوج. الحالة الثانية إذا كان المقذوف ميتا وقت القذف، فمن قذف ميتا فإن لورثته المطالبة بالحد مباشرة. إذن عندنا ثلاث صور: أن يقذفه حيا فيطالب به ثم يموت، أن يقذفه حيا ولا يطالب به إلا بعد وفاته، والحالة الثالثة أن يقذفه ميتا فللورثة أن يطالبوا بالحد. طيب، قال ولا يستوفى بدون الطلب. نعم، عرفنا الحوالي الثلاثة التي مرت معنا في قضية المطالبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حد المسكر. نعم، بدأ المصنف بذكر حد المسكر وأورد حد السكر بعد القذف لسببين. السبب الأول أن بعض من أهل العلم ألحق حد القذف حد السكر بحد القذف، كما قال بعض الصحابة إنه إذا أي السكران إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فحد حد المفتري، فناسب أن يذكر بعد حد القذف. هذا وجه. الوجه الثاني أن حد المسكر جلد، والجلد إنما يكون في ثلاثة حدود فقط، فمن المناسب لما ذكر صفة الجلد أن تذكر العقوبات التي فيها جلد، ثم ينقل بعد ذلك للعقوبات التي فيها قطع كالسرقة وقطع الطريق ونحوها. فمن باب المناسبة يورد حد المسكر بعد حد القذف. يقول المصنف باب حد المسكر، هنا أورد المصنف باب حد المسكر أي شرب المسكر، وليس المراد بالمسكر هنا صنعه، فإن صناعة المسكر أو بيعه هذه إنما تكون عقوبتها تعزيرية، وإنما العقوبة الحدية تكون لشرب المسكر. إذن فقول المصنف باب حد المسكر أي باب حد شرب المسكر، لأن المسكر اسم فاعل من أسكر فأصبح شاربه سكران أي جعل صاحبه سكرانا. نعم. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، يقول الشيخ كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. عندنا هنا هذه الجملة مهمة. أول جملة قال المصنف كل شراب، قوله كل يدل على أن كل ما أسكر فإنه يكون خمرا، وسيأتي دليله بعد قليل لقول الله سلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقول الله سلم ما كل مسكر خمر، فدل ذلك على أن الكلية على وجهها. قول المصنف كل شراب، الشراب هنا يدل على أنه مائع، لأن غير المائع لا يسمى شرابا وإنما يسمى مطعوما، وهذا ظاهر كثير من المتأخرين، فإن كثيرا من المتأخرين يرون أن المسكر خاص بالمائعات دون الجامدات، وبناء عليه فلا يسمى شيئا من الجامدات التي تذهب العقل مسكرة، والجامدات التي تذهب العقل متعددة، وإنما يرون أن كل جامد مذهب يكون مذهبا للعقل يكون مغيبا ولا يكون مسكرا كالبنج ونحوه، لأن العلماء يرون أن هناك فرقا بين المغيب والمسكر، فيرون أن المغيب فيه الحد، عفوا أن المسكر فيه الحد، بينما المغيب لا حد فيه وإنما فيه التعزير. المسكر لا يجوز قليله ولا كثيره، بينما المغيب يجوز قليله للحاجة. أيضا ما يتعلق بما مرت معنا في قضية تصرفاته وجناياته، من تعمد شرب المسكر فلهم إذن لهم فروقات، وعندهم ضابط ذكر هذا الضابط من أصحاب ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكره قبله القرافي في الفروق في التفريق بين المغيب وبين المسكر، فقالوا إن المغيب هو الذي يذهب العقل فقط، بينما المسكر الذي يذهب العقل مع نشوة وطرب، فإذا كان فيها نشوة وطرب فإنه يكون مسكرا، وإلا فإنه يكون مغيبا. طيب، إذن عرفنا الآن مسألتان مهمة، عرفنا مسألتين مهمتين، وهو أن هناك فرقا بين المسكر والمغيب عند الفقهاء، وهي من الفروق الدقيقة، ولذا فإن القرافي أوردها في فروقه وأقره على قاعدته جماعة علمائنا كابن رجب وغيره. والأمر الثاني أن ما هو الضابط في التفريق بينهما. عندنا في بعض المغيبات إشكال، فبعض العلماء يلحقها بالمسكر مثل صاحب الإقناع، وبعضهم لا يلحقها به، وهي ما يسمى بالحشيشة. فقد نقل في الإقناع كلاما لبعض فقهاء المذهب أن الحشيشة ملحقة بالمسكر، وهو كلام الشيخ تقي الدين، وأما قبل 700 فلم تكن الحشيشة معروفة عند علماء المسلمين، والشيخ تقي الدين كان يميل إلى أن الحشيشة مسكرة وليست بمغيبة، فمن تناول الحشيش سواء كان أكلا أو تدخينا فإنه يحد حد شارب الخمر، وهو ظاهر ما في الإقناع، لأنه يعني نقل كلام الشيخ وأقره. وأما غيره فإنهم يرون أن المسكر خاص بالمائعات، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام صاحب المقنع، والدليل صرح بها أنه لا بد أن يكون المسكر مائعا. نعم. قال كل شراب، عرفنا كل هذا كلام متعلق بالشراب. أسكر كثيره، يعني كان الكثير منه يذهب العقل، فإنه يكون مسكر كثيره، بمعنى أن يعرف جنس هذا الشيء أنه يذهب العقل. طيب، العلماء يقولون يعرف الشيء الذي يسكر كثيره بعلامات. أول العلامات أن يرى من شرب من هذا الشراب فذهب عقله، فحينئذ نقول إن كل من شرب من هذا الشراب فهو استحق الحد وإن لم يذهب عقله. إذن إذا عرفنا شرابا معين شرب منه شخص فذهب عقله منه، فنقول إن هذا مسكر. بعض الناس قد يجد عصيرا كالسوبيا مثلا، وتكون هذه الكيس شرب منها زيد فذهب عقله، فنقول هذه أسكرت. فإذا رأيت شخصا شرب منها وهو عالم أنها مسكرة، نقول يقام عليها الحد. إذن العلامة الأولى أن يكون جنس الشراب قد أذهب العقل. العلامة الثانية قالوا أن يكون الشراب قد اشتد، بمعنى أنه قد غلى وقذف بالزبد إذا كان عصيرا. العلامة الثالثة إذا كان العصير قد مضت عليه 3 أيام، والفقهاء يقولون إن العصير إذا مضت عليه 3 أيام، والثلاثة حد يفرق فيه بين القلة والكثرة، وقد اعتمدها الصحابة وجاء في الحديث ما يدل عليها، فإنه يحرم شربه. مثال هذا العصير، طبعا نحن نتكلم عن العصير الذي ليس فيه مواد حافظة، والعصير الذي ليس محفوظا في ثلاجات أو مبردات مثل فريزر وغيرها. مثل هذا العصير، هذا العصير الذي نعرفه في مكة والمدينة وغيرها، وعندنا يأتي وهو الذي يسمى بالسوبيا، عصير العنب وعصير الشعير، يشربه الناس بكثرة. البلدية تجعل تاريخ الصلاحية لها 2 فقط احتياطا. هذا العصير إذا جلس 3 أيام ويعلم صاحبه أنها قد جلست 3 أيام حرم عليه شربه، وعلى المذهب فمن شربه يقام عليه حد المسكر وإن لم يذهب عقله، لأنها جلست 3 أيام. ربما تجلس عندك يوم، تجلس عند شخص يوما واحدا، لكن اجعلها في مكان حار، بعض الناس يجعلها خلف الثلاجة، تعرف الثلاجة خلفها حار، فربما في يوم واحد تتخمر، فإذا شرب منها وقد قذفت بالزبد أو عرف جنسها أنه يذهب بالعقل، فإنه يقام الحد على شاربه وإن لم يذهب عقله. ذاك يقول أسكر كثيره. هذا المعيار الثالث. إذا عرفنا المعيار الثاني قذف الزبد وهو الغليان، المعيار الثاني وهو قلنا قبل قليل اللي هو المرور العصير 3 أيام، وليس كل عصير، ما تجيب العصائر هذه المعبأة، هذه فيها مواد حافظة، وإنما العصائر غير المعبأة الطبيعية تجلس 3 أيام ثم تتخمر. طبعا هو نحن جعلنا 3 لأنها حد شرعي، وإلا قد تجلس أكثر من 3 من غير تخمر، لكن جعلنا هذا الحد لأنه يكون شيئا واحد واضحا للتفريق بينها. الأمر الرابع عند الطبخ، فإذا طبخ العصير يقولون فذهب ثلثه أسكر، وإذا ذهب ثلثاه حد، هكذا ذكر، هكذا يذكرون. أنا لا أدري في صحة ذلك وعدم، لكن العلماء يذكرون ذلك في معرفة حد المسكر. إذن عرفنا كيف يكون مسكرا كثيره بعلامات منها الأربعة التي ذكرت لك قبل قليل. قال فقليله حرام، أي فكل تناول لقليله حرام بأي طريقة، وقليله يشمل ملء الشيء اليسير منه ولو كان شيئا يسيرا، لعموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. معلش ثواني شيخ. وهو خمر من أي شيء كان. قال وهو خمر، أي يسمى خمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، الحديث الصحيحي أو في مسلم قال كل مسكر خمر، فدل على أنه يسمى خمرا. وقوله من أي شيء كان إشارة لمن قال من بعض أهل العلم أن المسكر إذا كان قليله، أو أن الشراب إذا كان قليله لا يسكر، فإنه يكون نبيذا جائزا ما لم يكن من عنب. نقول هذا غير صحيح، بل هو من أي شيء كان من العنب والتمر، وإنما كان شراب العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، ونبيذهم المحرم إنما كان ينتبذون في التمر، وقل أن يجد المرء شراب العنب. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم، قال ولا يباح شربه للذة، أي للذة المسكر أو للذة الطعم طعمه، فقد يتطعم به ولا يذهب عقله، مثل ما يفعل بعض الناس بالنبيذ، قد يشربه لأجل تطعم مع الطعام. وفي معنى شربه للذة جعله في الطعام للذة. بعض الناس عندما يأتي لشواء في بعض البلدان قد يجعل على الشواء أو اللحم شيئا من هذه الخمور لتجعل طعما فيه، نقول أيضا هو حرام، بل ربما قد يقام فيه الحد كما سيأتي بعد قليل. إذن في معنى الشرب أكله، خلطه بالعجين، كل هذا محرم شرعا، لكن يقام عليه الحد إذا خلط بالعجين ولم يستهلك، فإنه يقام عليه الحد حين. أما إذا استهلك بالكلية فإنه نقول حرام لكن لا حد فيه. مثل هذه أنواع الشوكولاتات فيها مسكر حرام مخلوطة بها، لكن هل يقام على من شرب من تناول هذه المسكر؟ نقول لا، لأنها استهلكت. فهذا هو الفرق بين الحرمة وبين إقامة الحد. قال ولا يباح شربه للذة لأي لذة كانت ولا لتداون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، وقال عن الخمر إنها داء وليست بدواء. قال ولا لعطش، لأن الخمر إنما تزيد العطشان عطشا. قال ولا غيره، أي ولا لغيره من الحاجات، وإنما تجوز للضرورة، وهي إلا لدفع لقمة غص بها. نعم، قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي غيره من المشروبات، فحينئذ يجوز لأجل الضرورة، وهذه هي الضرورة الوحيدة التي يباح فيها شرب المسكر. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. نعم، قال المصنف وإذا شربه، أي شربه سواء عن طريق فيه أو ما كان يقوم مقام ذلك كالاستعاطي مثلا أو الاحتقاني، فإنهما يقومان مقام الشرب. وإذا شربه المسلم المكلف، طبعا عبر بالمسلم لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد لأنه يراه مباحا في دينه كالنصراني، المكلف لأن غير المكلف لا نية له ولا يعاقب، مختارا لأن المكره كذلك غير مؤاخذ بحق الله عز وجل. قال عالما، أي عالما بأمرين، بالتحريم وهو الحكم، وعالم بالحال أن هذا الشراب يسكر كثيره. وأما إذا لم يعلم أن هذا الشراب يسكر كثيره فشرب قليله فلم يسكر فإنه مباح له، أو غير عالم بالحكم، وقد جاء عن بعض علماء الحديث من أهل الكوفة أنه كان يشرب النبيذ حتى يحمر خده ويحدث الناس، لأنه غير عالم بحكم الأنبذة وأنها حرام. وأنتم تعلمون أن أحاديث الأشربة لم تصل أهل العراق، لا الكوفة ولا بغداد، وأول من أظهر أحاديث الأشربة ونشرها عند أهل العراق الإمام أحمد، وقد ألف فيها كتابين، كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير، فأظهر هذه الأحاديث. فمن كان من علماء الحديث وغيرهم رحمة الله على الجميع يتساهل في هذا الباب لأنه لم يصله هذا الحديث، هذا هو الظن بهم، أو لم يصله بحديث صحيح. نعم، قال عالما، عرفنا معنى كونه عالما، أي عالما بالحال وعالما بالحكم، يشمل حكم الخمر كلها أو الحكم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، عندنا في العلم مسائل أنه لو ادعى الجهل بالحال قالوا يصدق قوله، وهل تلزم اليمين؟ نقول لا يمين هنا، لأن هذا من حق محض حق الله عز وجل، بخلاف القذف إن فيه حق آدمي، حينئذ غلظ بالقرينة، وهنا لا حق لآدمي فلا قرينة، فلا يحلف عليه مطلقا فيقبل قوله. وأذكر يعني دائما أذكر هذا المثال، كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، درسنا مصريين، يقول كان لنا شيخ مات وهو ابن 90 أو أكثر من يعني توفي عليه رحمة الله، ويذكر أن شيخا له حينما كان شابا، يعني هذه القصة ربما لها الآن 80 سنة، كان شيخا كبيرا يدرسهم في الأزهر. قال فدخل علينا يوما في الدرس، لا أدري أهو أدرك الفصول أم كان قبل الفصول أيضا أيام ما كانت الأروقة والمساجد، قال فدخل علينا وهو سكر، وكان بعض الطلاب يعرف السكران من غيره، فمسكهم يده قال تعال يا شيخنا، فأحضر له ما يفيق من قهوة وغيرها. فلما سئل الشيخ يعني كيف شربت وأنت كبير في السن؟ قال أبدا، أنا معتاد كل يوم عندما أخرج من بيتي إلى الأزهر أمر على صاحبي قصب، عصير القصب، فأشرب منه، واليوم شربت منه وتغيرت علي الدنيا. فنقول إن هذا عصير القصب ربما مرت عليه 3 أيام، أو أنه غلى، أو أنه في مكان حار، وهذا الشيخ الكبير لا يعلم أنه يعني وصل إلى مرحلة الإسكار. طيب طيب، طبعا ولا تعزير في هذه المسألة. قال عالما أن كثيره يسكر، عرفناها قبل قليل، فعليه الحد. طبعا قوله أن عالما أن كثيره يسكر هذا العلم بالحال، وكذلك أيضا العلم بالحكم، وتقدمت في أول الكتاب وذاك لم يكررها المصنف. قال فعليه الحد وسيذكره. نعم، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. نعم، قال المصنف 80 جلدة مع الحرية. عندنا في قوله 80 هذا الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنه قالوا يجلد 80، وأشكل ذلك على بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 كما قال علي رضي الله عنه، ولكن فقهاؤنا يقولون إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد 40 محمول على أنه جلد 80، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد بالنعال، والنعل ليست واحدة وإنما هي ثنتين، فكان يجلد بنعلين 80 مرة، فمجموعها يكون كم؟ يجلد بنعلين 40 مرة، فيكون مجموعها 80. ولذلك نقول إن اجتهاد الصحابة مبني على الحديث، وإنما كان بينهم اختلاف في تأويل الحديث، لا أنهم أتوا برأي جديد ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم براء من ذلك ولا شك. إذن فالجلد 80 هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المفهوم مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وإن اختلف نظر بعضهم فيه، عامة أهل العلم بعد ذلك حتى قيل إنه انعقد إجماع متأخر عليه. طيب، قول المصنف 80 جلدة، الجلدة هنا هي الوحيدة من الحدود التي لا يلزم فيها أن تكون بالسوط، بل يجوز بشرط أن إذا رأى الإمام ذلك أن يكون بالجريد، ويجوز أن يكون كذلك بالنعال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. بل قال بعض المتأخرين كما في التنقيح والتوضيح، قال ويجوز أيضا أن يضرب باليد، فإذا ضرب باليد فإنه يقوم كذلك مقامه. قال 40 مع الرق، أي على النصف، لأن القاعدة أن الرقيق على نصف حد الحر. عندنا هنا مسألة أخيرة أختم بها هذا الباب، وهي مسألة هذا المسكر كيف يمكن إثبات الإسكار أمام القاضي. العلماء يقولون إن حد المسكر يقام به الحد، أن السكر يثبت به الحد إذا ثبت عند القاضي بأمور. الأمر الأول الإقرار بأن يقر شارب الخمر على نفسه بالشرب، إذن يقر على نفسه بالشرب، وهذا الإقرار بالشرب يعني لا بد أن يقر على نفسه بالفعل لا بالنتيجة وهي ذهاب العقل، وإنما يقر بالشرب، لأن نحن قلنا إن مجرد شرب المسكر يقام عليه الحد وإن لم يذهب عقله. وهذا الإقرار العلماء يقولون لا يلزم فيه التكرار لأنه لا إتلاف فيه، فيقر ولو مرة، فإذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد. الأمر الثاني الذي تثبت به الفعل أمام القاضي وهو الشهادة، ولما كان هذا من الحدود فلا بد أن يكون الشهود رجالا، ويلزم أن يكونوا رجلين، وأن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا. ولكن الشهادة تكون على ماذا؟ قالوا الشهادة تكون على واحد من أمرين، إما أن يشهدوا على أنهم رأوه يشرب المسكر، وإما أن يشهدوا على أنهم رأوه سكران. فإذا شهدوا على أنه قد شرب المسكر فلا بد أن يكون المسكر من الأمور التي سبق ذكرها، منها الغليان، مرور 3 أيام، أسكر عادة كثيره، يعني عرف أن من شربه أسكر، وهكذا. الشهادة على الفعل أن يقول رأيناه سكرانا، وكيف يعرف السكران؟ هذا الذي فيها كلام طويل بين أهل العلم، وفيها قصة عند أهل الأدب، فإنه لما مات داود الظاهري قام ابنه محمد مقامه فقالوا هذا محمد صاحب أدب، كتاب الزهرة هذا له، ولا يعرف من الفقه شيئا. فجاءه شخص فسأله سؤالا فقهيا، قال كيف نعرف السكران؟ قال إذا باح بسره المكتوم، ثم ذكر كلاما نسيته لكن ترجعون له هناك. فأحيانا قد يصاغ كيفية الحد، يعني صفة السكران بصفات. بعضهم يقول إذا لم يعرف السماء من الأرض، وبعضهم يقول إذا هذا بلسانه فأصبح يخلط في لسانه أو مشيه، يخلط في مشيه أو في لسانه. لكن عندنا هنا مسألة أنه إذا شهد عليه بشرب بفقد العقل فادعى شبهة، مثل أن يقول هو شهد أني أجي عند القاضي قل رأيته سكران، ماذا رأيت؟ رأيته يمشي يهدي في مشيه. فادعى المشهود عليه أنه مريض بمرض يظن أنه به ذلك، يعني مثل بعض الناس ترى في الشوارع يسقط شخص بطريقة معينة فيقول هذا سكران، فإذا بالرجل المسكين لا سكران ولا شيء، وإنما ارتفع عليه السكر أو انخفض السكر، لا أعرف ما هي الأمراض. فقد يقول لا، أنا اللي حدث الذي رآني الناس فيه هو كذا وكذا، ولذلك لا بد من معرفة صفة السكر، ولا بد أن لا يدعي يعني ما يخالف ذلك ويثبته. طيب هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أو نعم قلنا الشهادة على إما على الفعل وهو الشرب، أو الشهادة على ذهاب العقل، أو الشهادة على في شيء ثالث، أو الشهادة على القي. نعم الشهادة لابد أن تكون على أحد ثلاثة أمور، إما الشرب أو الفعل وهو ذهاب العقل مع النشوة والطرب، والثالثة القي، بأن يقول شهدنا أنه قد قاء مسكرا، وقد قال الصحابة ما قاء المسكر إلا وقد شربه. فمن شهد على أنه قاء المسكر فكأنه شهد على رؤيته له قد شرب المسكر. إذن نقول إن أعيد مرة أخرى إن المسكر لا يثبت إلا بأمرين، إما بالإقرار أو بالشهادة، والشهادة تكون على ثلاثة أمور. طيب ما عدا هذين الأمرين قالوا لا تعتبر على مشهور المذهب، لا يعتبر دليلا لإثبات الحد، مثل الرائحة، رائحة الفم، مثل الأجهزة التي موجودة عند رجال الشرطة مثلا المرور يعطيه فيقول انفخ فيها فيعطيه رقما، مثل تحليل الدم، كل هذه يقول لا أثر لها على مشهور المذهب، لا عبرة بها لأنها محتملة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التعزير. طيب نأخذ ولا نقف؟ الأخوان يقولون اختصر اليوم. طيب إذا نأخذ التعزير، أنا كان بدي كنت مخطط على القطع لكن ربما نسيت في بعض الجزئيات. طيب يقول المصنف باب التعزير، هذا الباب في الحقيقة أورده العلماء بعد باب حد المسكر لأنه فيه جلد، فناسب أن يذكر كل ما فيه جلد، فإن الجلد أربعة أشياء كما مر، ورتبها المصنف بحسب شدتها في القوة: الزنا، ثم القذف، ثم المسكر، ثم التعزير. غير هذه الأمور الأربعة لا جلد فيها. الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم أن التعزير لا يجوز جمعه مع الحدود إلا مع المسكر، فإن من شرب في نهار رمضان مسكرا زيد عليه في حده بالتعزير، لأن مشهور المذهب لا يجمع مع الحد تعزير، فمن زنى لا يجمع له حد مع حد الزنا تعزير، ولو كان جرما شديدا، إلا أن يكون وصف منفصل عند أهل العلم فهذا مسألة أخرى. طيب إذن هذا المناسب الذكر، هل التعزير من الحدود أم لا؟ قلت لكم من أهل العلم من يرى أن الحدود، إذا قلت إنها العقوبات فهو داخل فيها، وإن قلت إنه من العقوبات المقدرة من الشارع فليس داخلا منها، فليس مقدرا هو، وإن كان جنسه مقدرا، إذ الشرع يقول لا حد فوق عشر، لا تعزير فوق عشر، لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، سنتكلم عنه بعد قليل، ولذلك فرقوا بين الحد والتعزير لأجل هذا المعنى باعتبار التقدير. التعزير طبعا هذا الباب باب واسع جدا، أخذ التعزير من ذلك لأنه أخذ من المنع، يعزروه أي يمنعوه، فيكون هذا التعزير مانعا للمرء من الوقوع في المحرمات. أريدك أن تعرف عددا من المسائل. أول مسألة أن فقهاء المذهب يفرقون بين التعزير والتأزير يرحمكم الله، فيرون أن التعزير يكون على المعاصي المحرمة بالشرع، وأما التأديب فلا يكون على ذلك وإنما يكون على غيرها. فالمعلم مع صبيانه لا يعزرهم وإنما يؤدبهم. وولي الأمر إذا قدر أمورا ممنوعة مثل قطع الإشارة منعها ثم جعل عليها عقوبة فهذا من باب التأديب لا على سبيل التعزير. هذا هو مصطلح فقهاء أصحابنا، فرقوا بينهم من هذه الجهة. وإن كان أغلب المعاصرين يجعل التأديب من باب التعزير من باب التجوز، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلت لكم قبل أن الأصل في الحدود أن جميع الحدود لحق الله عز وجل، وقد يكون في حق آدمي إلا حقا واحدا هو الذي متمحض لحق الآدمي، وهو حد القذف. التعزير هل هو لحق الآدميين أم لحق الله عز وجل؟ المشهور المنصوص عليه عند فقهائنا المتأخرين أن الأصل في التعازير أنها جميعا لحقوق، أنها حق الله عز وجل ولا يدخل فيها حق الآدمي، وإن كان موجبه حق آدمي لكنه حق لله عز وجل. ولذا انظر معي هذا المثال، يقولون من قذف آخر وجب عليه حد القذف، وحد القذف حق آدمي يسقط بالعفو، ومن سب غيره وجب عليه التعزير، والتعزير حق لله عز وجل فلا يسقط بعفوه إذا وصل للإمام. شوف كيف المسألة، فرق بين السنتين. فمشهور المذهب الذي نص عليه جماعة من المتأخرين أن التعزير كله من حقوق الله عز وجل. والحقيقة أن كلامهم إذا طردته في باب القضاء ارتحت كثيرا جدا، وأزال عليك كثير من الإشكالات، لأنك أحيانا قد تجعل تعزيرا لحق آدمي ثم تبيح له إسقاطه على عوض، فحينئذ جعلت معاقب العقوبة تعويض له على عوض اصطلح على مال معين، وهذا يخالف بعض الأحكام أو المبادئ الشرعية في قضية التعويض على ما ليس بمادي وإنما يكون معنويا. ولذا فإن هذا هو المذهب. طبعا هناك رواية ثانية ذكرها القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، وهو أن التعزير قد يكون لحق آدم فحينئذ يعفو يسقط بعفوه ولا يثبت إلا بطلبه، وأما حق الله فإنه يثبت ولو من غير طلب صاحب الحق، يجوز له العفو عنه مجانا ويجوز له العفو عنه على عوض. وأما حق الله عز وجل فليس لأحد ولو لولي الأمر العفو عنه إلى عوض، بل يجب أن يكون كذلك. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها في قضية الحق، يعني التعزير هل هو يدخل في حق الآدمي أم لا، وإن كان العمل الآن كله على جعل التعزير نوعين، حق عام وهو حق الله عز وجل وحق خاص وهو حق الآدمي. طبعا مما ينبني على هذا ما ذكرت لكم قبل قليل أن المذهب في جميع التعازير لا يشترط فيه المطالبة، وبناء عليه في المذهب يقول من قال لآخر يا زان لا يقام عليه حد القذف إلا بمطالبة، لكن لو سبه بسب معين فلولي الأمر تأديبه من غير مطالبة. هذا هو المذهب، ولا يسقط بالعفو لأنهم يرون أن التعزير من حق الله عز وجل. طيب عندنا هنا مسألة أيضا أو مسألة ثانية مهمتان. المسألة الأولى وهي قضية بما يكون التعزير، نقول إنما يحدث به التعزير ثلاثة أشياء، نوع جائز ونوع ممنوع ونوع فيه خلاف. نبدأ بالأول وهو الجائز. الجائز عند فقهائنا ثلاثة أشياء، يجوز التعزير بالجلد وله شرط عندهم أن لا يجاوز 10، ويجوز التعزير عندهم كذلك بما يسمى بالنيل من العرض، مثل أن يعزر بأن يطاف به على حمار قديم يذكرونه، ويكون التعزير أيضا بالتأنيب وبالتوبيخ، ويرون أن التوبيخ أشد من التأنيب، فإن التوبيخ يكون فيه إغلاظ في اللفظ وإغلاظ في صيغة التكلم. الأمر الثالث مما يجوز به التعزير عندهم الحبس، والحبس يشمل القيد الربط، ويشمل كذلك الوضع في مكان مغلق، فإنه يسمى كذلك حبسا. النوع الثاني ما لا يجوز به التعزير عندهم، وما لا يجوز به التعزير عندهم جزما والعمل عليه ثلاثة أشياء كذلك. الأمر الأول المنع من حقوق من العبادات الواجبة لله عز وجل، فلا يجوز التعزير بمنع من الصلاة، ولا يجوز التعزير بالمنع من أداء العبادات. أيضا يدخل فيه المنع من الطعام، أيضا لا يجوز عندهم لأنه داخل في العبادة لأنه يتقوى فيه البدن. النوع الثاني من التعزير الممنوع عندهم كل ما كان مثلة فلا يجوز، لا بجرح ولا بقطع. ولذلك لما جاء بعض القضاة فحكم حكما فقال حكمت على فلان بقطع يده تعزيرا لقوة الشبهة بأنه سرق، سرق ولم يثبت عليه بشاهدين وإنما شاهد ثبت بكاميرا، قال حكمت بقطع اليد تعزيرا ليس حدا لأن الحد من شرطه الشهادة، نقوم مباشرة حكمك ينقض ونقض أكثر من حكم بهذه الطريقة. لا يحكم بإتلاف في تعزير البتة لا بقطع ولا بجرح، بل إنهم يرون أن من المثلة حلق اللحية لأنها مثلة، أليست فيها الدية إذا لم تنبت وفيها الحكومة إذا نبتت مرت معنا، إذن فهي تكون من هذا الباب، فلا يجوز التعزير بالمثلة مطلقا لا بجرح ولا تحريق ولا نحوه. نعم. الثالث يعني قد تقسم المثلة فتقول المثلة والقطع تختلف، القطع هو الإبانة للأعضاء والمثلة هو التمثيل بالأعضاء كالتحريق والجرح. نعم قد تجعلها ثلاثة أنواع، أنا ربما أدمجتها في الشرح قبل قليل فجعلتهما واحدا. المسائل المختلف فيها أمران، وقلت مختلف فيهما لما؟ لأن مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير بهما، والعمل على الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين فإنه يجوز التعزير بهما. أول هذين الأمرين وهو القتل، فإن المذهب لا يجوز التعزير بالقتل، وإنما استثنوا صورة واحدة فقط وهو العائن، لأن العائن قد يقتل غيره بعينه فحينئذ يقتل لكف شره كذا قال. ولكن الرواية الثانية يجوز التعزير لكن يجب بالقتل، لكن يجب أن تكون الجريمة ضخمة ولا يفتح الباب على مصراعيه، قرر ذلك الشيخ تقي الدين كتاب السياسة كما تعلم. الأمر الثاني وهو التعزير بالمال، فمشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير بالمال بأنواعه الثلاثة، وأنواع التعزير المال ثلاثة وهي الإتلاف والمصادرة والغرامة. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يجوز، بل قال الشيخ تقي الدين قد ورد بها النص، فأما الغرامة ففي سارق المفروض أن توصل اليوم لكن خليه الدرس القادم، ففي سارق الثمر والكثر حينما أغرمت عليه ضعف، المذهب يقول هو خاص لا يقاس عليه غيره، لكن على الرواية الثانية يقال يقاس عليه كل تعزير بمال. وأما الإتلاف في حديث سعد عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من اعتدى على حرم المدينة أن يؤخذ سلبه، وهذا يسمى المصادرة. وأما الإتلاف فهو تحريق مال الغال، وهذه أنواع العقوبات التعزيرية بالمال الثلاثة كما تعلمون وهي مشهورة جدا والكل يعرفها. إذن أنا لماذا قسمتها إلى هذه ثلاثة أقسام؟ القسم الأول لا يجوز، القسم الأول يجوز التعزير بها، الثاني لا يجوز التعزير بها على المذهب وعليه العمل، والثالث لا يجوز على المذهب والعمل على خلافه وهي على الرواية الثانية. طيب المسألة الأخيرة فقط، أنا نقول إن التعزير قاعدة فقهاء عندنا فيها أنه لا يجوز أن يجمع مع التعزير لا حد ولا كفارة ولا دية، فحيث وجب شيء من هذه الأمور الثلاثة فلا يجوز أن يجمع معه تعزير، فإن وجب فيه حد من العقوبات المقدرة شرعا أو دخل فيه قصاص من داخل من العقوبات أيضا، أو دخل فيه دية قدر الشارع دية، أو قدر الشارع فيه كفارة فلا يجوز أن يعزر بسجن زيادة عليها. هذا هو مشهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على الحدود، ونهى أن يزاد يعني لأنها مقدرة، الرواية الثانية، وأنا أقول الرواية الثانية لماذا؟ لأن القضاء عليها. الرواية الثانية أنه يجوز الزيادة على الحدود بتعازير بشرط ألا يكون ذلك مضطردا، وإنما يكون ذلك إذا كان فعله قد حف به من الأوصاف ومن الأعمال ما يجعله أشد. دليل ذلك قالوا أن فقهاء المذهب يقولون إن شرب المسكر في نهار رمضان يجوز فيه الجمع بين الحد والتعزير، فيجلد حدا 80 ويعزر 20 فيكون 100. فنقول هذا لورود النص به يقاس عليه غيره، والعمل على الثاني. نأخذ الباب بسرعة. قال رحمه الله تعالى وهو التأديب. نعم، قول المصنف وهو التأديب هذا من باب التعريف اللغوي، وإلا فالذي مشى عليه فقهاؤنا ومنهم صاحب الكشاف وغير التفريق بين التأديب والتعزير من حيث الدلالة، فالتعزير يكون العقوبة لما حرمه الله عز وجل وفي شرعه، والتأديب يكون لما لم يحرم كالأب مع أبنائه من باب التأديب لهم، ومثل ما يجعل من أنظمة تسن لمصلحة عامة للمسلمين. نعم. وهو واجب في يعني كل قال وهو واجب، قوله وهو واجب المصنف تبع فيها صاحب المقنع، وصاحب المقنع استشكل هذه الكلمة. أنا أكرر لكم دائما أن المقنع يأخذ كثيرا من ألفاظه من الهداية لأبي الخطاب، تعلمون هذا الشيء، بخلاف كلامه في العمدة، فإنه في العمدة يأخذ كلامه وعبارات صاحب الخرق. طيب، قوله وهو واجب استشكلها الموفق في بعض كتبه أظنه المغني، فقال إن هذا مشكل، فإنه ليس يعني كل أمر محرم يجب على ولي الأمر أن يعزر الناس عليه، وإلا ما ترك أحدا إلا وعزره. قال وقولهم، هذا كلام موفق، قال وقولهم وهو واجب أي التعزير محمول على ما نص على التعزير فيه، إما من نص الشارع أو ما نص عليه من كلام الصحابة أو نص أحمد على التعزير فيه، فيكون حينئذ واجبا، لأن أحمد غالبا لا ينص على التعزير إلا باجتهاد الصحابة فيه، ومثل لذلك قال كوطء البهيمة ونحو ذلك من الأمور. وما عدا ذلك مما نص على لزوم التعزير فيه فإنه يكون مرجعه لرأي الإمام أي القاضي، إن شاء عزر وإن شاء ترك بناء على ما يراه من المصلحة. إذن فقوله وهو واجب ليس على إطلاقه من كلام الموفق نفسه، وإن كان كثير من الناس يعني مشى على هذه الكلمة كما هي. وهذا يدلنا على مسألة، شوف يعني الموفق اعترض على هذه الكلمة وأوردها في المقنع، فدل على أن بعض الكلام قد تعترض على الكلمة، ولكنك عندما تؤلف كتابا فقهيا تحاكي من قبلك، ولذا فليس كل ما في كتب الفقهاء اختيار له. وانظر لأول الإنصاف، فقد ذكر في الإنصاف ما هي العبارات التي أوردها صاحب المقنع التي يكون فيها القول اختيارا له، وذكر صيغة معينة أظنها ما أدري كم صيغة، ومثله في تصحيح الفروع ذكر العبارات التي يكون فيها صاحب الفروع ابن مفلح يحكي القول اختيارا له لا حكاية له عن المذهب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها. قال في كل معصية، مرادهم معصية أمرين، المعصية التي حرمها الله عز وجل فيسمى حينئذ تعزيرا، أو معصية الإمام فحينئذ يسمى تأديبا، فيشمل ذلك المعاصي ترك الواجبات ويشمل فعل المحرمات. طيب، قوله في كل معصية، طبعا نمشي على التعزير الذي هو معصية الله عز وجل، قوله في كل معصية يدلنا على أن من لا يوصف فعله بكونه معصية فلا تعزير عليه، فالمجنون وهو فاقد الأهلية والصبي لما كان فعلهما لا إثم عليهما فيه ولا يوصف فعلهما بكونه معصية، فنقول لا تعزير على مجنون ولا صبي. نعم. لا حد فيها. قال لا حد فيها لأن المذهب لا يجمع بين حد ولا تعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، بل لم يجز زيادة، بل نص قال الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عندما تجلد 101 تكون مخالفا لنص الآية، فالمذهب أنه لا يجوز الجمع. قد ذكرت هذه المسألة في أول الكلام ابتداء من باب صرف جميع المسائل. ولا كفارة. نعم، لأن الكفارة فيها. طبعا هنا لم يذكر المصنف التعويض، لأن ما كان من باب إتلاف وفيه تعويض فيجوز التعزير عليه، فمن كسر مال غيره جاز تعزيره عليه، ومن أتلف مال غيره يجوز تعزيره عليه. طيب ما ثبت فيه دية هل يجوز التعزير عليه أم لا؟ بعض فقهاء المذهب يقول لا يجوز التعزير لأنها مقدرة فلا يجوز التعزير عليه مطلقا، وبعضهم يقول يجوز لأن التعزير عفوا لأن الدية هي تعويض وإن لم تكن تعويضا محضا، هي تعويض لكنها ليست تعويضا محضا، ولذلك بعضهم يعني لا يدخل الدية من هذا الباب. مر معنا في الدرس الماضي أن الحارثي أو القبلة قال إن الدية تعويض لكنها ليست تعويضا محضا. كاستمتاع لا حد فيه، نعم، بدأ يتكلم المصنف في بعض المحرمات قال كاستمتاع لا حد فيه، مثل الرجل الذي جاء كما في الترمذي قال يعني أتيت مثل ما يفعل رجل امرأته إلا الجماع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله يدل على أنه لا حد فيه لكنه محرم، وهذا يدلنا على أن التعزير مردها إلى الإمام، يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك. وسرقة طبعا الاستمتاع كل مباشرة فيما دون الفرج، نعم. وسرقة لا قطع فيها، قال وسرقة لا قطع فيها مثال ذلك مثل من سرق ثمرا أو كثرا فإنه يضاعف عليه الغرم، فيرى الفقهاء أنهم باب التعزير عليه بالمال وهو على سبيل الانفراد لا على ولا يحق به غيره، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وجناية لا قود فيها، قال وجناية لا قود فيها إذا كانت الجناية عمدية، وأما إذا كانت الجناية خطأ فإنه فيها الكفارة، وحيث فيها كفارة فلا تعزير، وإنما المراد بالجناية طبعا على النفس إذا كانت عمدية فحينئذ لا يكون فيها القود لفوات شرط من شروط الاستيفاء أو لأجل العفو، فإنه يجوز فيها يعني التعزير. وقد جرت يعني العادة أن من يعني قتل غيره وسقط حق الآدمي بالعفو أنه يستن إلى 5 سنوات، يعني هذا يعني سوابق عند المشايخ بهذا التقدير. وإتيان المرأة المرأة، نعم، هذا يسمى السحاق لما لم يكن زنا فإنه يوجب التعزير. والقذف بغير الزنا، نعم، القذف بغير الزنا وهو السب كقوله أكرمكم الله يا حمار يا كلب وغير ذلك من الكلمات ونحوه، أي ونحوه من المعاصي المحرمة. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، نعم، قال الشيخ ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقهاء المذهب يقولون إن المراد بالحدود 5 التي وردت، ومنها 3 فيها جلد، ولذلك قال لا يزاد عليها فيها إلا في هذه، ويدخل في ذلك سائر التأديب ويدخل فيه أيضا التعزير، هذا على سبيل الجملة. طبعا استثني من ذلك على مشهور مذهب صورتين أو 3، منها قالوا إذا وطئ المرء جارية مشتركة بينه وبين غيره فإنه يجلد 100 جلدة إلا صوت، يعني أقل من الحد من باب التعزير. والأمر الثاني إذا وطئ الرجل أمة امرأته ثم أباحتها له فإنه حينئذ يجلد 100 ولو كان محصنا، ويرون أن هذا من باب التعزير. وذكر هنا قاعدة أن كل إباحة بعد الجناية لا تسقط العقوبة إلا هذا الموضع فقط، فيسقط العقوبة الحدية وتأخذ بدلها وهي العقوبة التعزيرية، هذه قاعدة ذكروا بهذا النص، كل استباحة بعد الفعل لا تسقط العقوبة لكن تسقط الضمان. واحد أتلف شخص طعاما فقال يعني أبحته لك أو أسقطته، حينئذ نقول سقط الضمان، ولكن العقوبات لا تسقط بالإباحة إلا في هذا الموضوع فتسقط الحد وينتقل وجوبا للتعزير. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، نعم، قال ومن استمنى بيده بغير حاجة، الاستمناء هو إخراج الماء الرجل من محله، وفقهاؤنا يقولون إنه محرم للآية وهي قول الله عز وجل في سورة المؤمنون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استدل بها الشافعي، ولكن التحريم عندهم هو تحريم صغائر وليس تحريم كبائر، فهم ينصون على أنها من باب تحريم الصغائر ليس من تحريم الكبائر وجها واحدا. والحديث الذي ورد فيها هذا كذب وموضوع النبي صلى الله عليه وسلم ناكح نفسه ما أدري مثل هذه الأمور التي لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسب ناهيك أن تحكى ناهيك أن تنسب إليه صلى الله عليه وسلم. فالمصنف أورد هذا من باب المثال، ولكن العلماء يقول إن هذا الفعل وإن كان محرما لكنه جائز لحاجة، ولذلك قال بغير حاجة. وهذه الحاجة عندهم تنقسم إلى نوعين، حاجة في الحال وحاجة في المآل. وحاجة الحال هي خشية الوقوع في الحرام أو الضرر، وفي المآل أي في المستقبل، وهذا الذي مشى عليه جمع من المتأخرين مثل ابن نصر الله في حواشي الفروع وقد أطال عليها. وقوله بغير حاجة يدلنا على أنها من الصغائر، لأن الكبائر لا تباح إلا للضرورة، وأما الصغائر فتجوز للحاجة. قوله عزر يعني أنه يجوز تعزيره حين ذاك إذا عرف بذلك. نكون بذلك قد أنهينا باب التعزير وتأخرنا اليوم في الشرح، والليل قصير في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن أبدأ بالأسئلة بعد قليل في قضية الدرس، الإخوان كلموني من قبل أمس يقولون هذا الأسبوع مخفف ونختصر لأجل اختبارات. الأسبوع القادم سيكون درس إن شاء الله، الذي بعده يناسبكم أم لا؟ الأسبوع القادم أكيد إن شاء الله، لكن الذي بعده هل يناسبكم أم نقف؟ تبدأ الاختبارات. طيب، هل ترون يعني هو إن شاء الله الدرس القادم ننهي الحدود، وربما أنا كان في خاطر اليوم أن ننهي جزءا، يعني كنت أنوي الحدود ثم قلت لا سأقف عند باب حد قاطع الطريق. لما أذن العشاء عرفت أنه لا يمكنني. سننهي الحدود قطعا إن شاء الله، لكن ربما نأخذ ما بعدها، بعض الذي بعدها. فهل ترون يبقى لنا باب القضاء والشهادات والبينات، نحتاج، هل تريد أن ننهي هذا الفصل فنجعل بعد الاختبارات يومين ثلاثة في المسجد مكثفة، وهذا الأحب لي أن ننهيها قبل رمضان بحيث أن نبدأ السنة القادمة بدروس جديدة؟ عجيب 29 حتى الجامعة يا شيخ، الجامعة 29 عجيب 29 تنتهي التعليم العام في 29 شو أنت؟ عجيب، هو يكفينا يومين، متى تريدون هذا اليومين؟ الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم أنا سأكون في مكة، عندي ذهاب لمكة وعندي دورة طويلة جدا متعبة، وقبل مكة أيضا قد أذهب الطائف عندي دورة هناك. ما نفي ما نفي سم اللي بعد الجاي، الجمعة والسبت القادم مو هذا قريب اللي أيضا ما نفي، كل أسبوعين كل دورات خارج الرياض. اللي بعدها بشر الثالث موجود، رأيتم ناسكم اختبارات، لا هنا بس بحجة تحفظ ولا يقاس عليك شيء. وش رأيك نخليها؟ لا نحن بقينا ثلاثة أيام أو يومين، هو يومين بس احتياطا نقول ثلاثة، وننهي الكتاب عشان ما يجي رمضان لكم منتهين، أو تمر رمضان أول رمضان يجلس بعد التراويح ناسبكم. سم الشيخ عبد الله ناخذ يومين الأسبوع القادم، اثنين أحد واثنين، لا أحد عندي درس أنا ما أقدر أجي، الربوع عندي سفر العصر العشاء، لكن الأحد الاثنين الاثنين والثلاثاء القادمة هي لا مانع عندي، بس مشكلة عندي الثلاثاء الصباح عندي أربع محاضرات آتي منهكا، لكن بحاول خاصه واحد إلى الاثنين الجاي نشوف، وكلم الأخوان في المسجد هل يناسبهم أم لا. لكن شو عندكم اقتراح غير الاثنين والثلاثاء؟ ما يكفينا يوم ترى أول ما في رمضان، يعني لا بكرة عندي اجتماعات مهمة، لا ما في، أعطونا قبلها موعدين لازم أرتب مواعيدي، أنا مش لجد ولي في الصباح والمساء مشغول. رمضان يناسبكم أو صعب بعد التراويح ما يناسب. أنا ودي في شوال بس بعض الأخوان مسافر ما يصلح في شوال. نشر الخميس وجمعة القادم يعني جمعة وسبت القادم والذي بعده ما نفي. أنا والله الأحب لي بعد ما تنتهي اختباراتكم. أنا بعد أسبوعين فاضي تماما، أنهيت مناقشاتي وأنهيت كل أعمالي، فبعد أسبوعين فاضي اختاروا أي وقت بعد أسبوعين. الاختبارات لا، اختبارات صعبة عليكم أنتم. أشرح بالذي حضر مثل ما قلنا في الفرائض، ما رأيكم نمشي على هذه؟ خلاص إذن الباقي على التسجيل. خلاص إذن إن شاء الله الثلاثاء القادم نشوف الناس بالمسجد. وضعت عفوا الاثنين القادم الناس جاءت الثلاثاء وافق المسجد، ثم يبقى لنا إن شاء الله درسين لمن حضر في الاختبارات إن شاء الله. نستمر على نفس موعدنا إن شاء الله، نستمر على الاثنين لمن حضر، لو اثنان لأن باقي باب القضاء يمكن ما يحتاجه أغلب الأخوة ما يحتاجونه، أو بالتسجيل. خلاص أيضا ما عندك مانع شيخ وليد سام ساكر. طيب نمر على الأسئلة بسرعة أذنتم. يقول كيف يمكن تطبيق التغريب الآن على رجل موظف في دائرة حكومية؟ شوف التغريب قلت لكم بالنقل، يطلب نقل إذا كان معلما مثلا، يطلب النقل إلى مدينة ما. بعض المشايخ هذا موجود يعني أعرف القضية بعينها، لما كان يرى أن الخرج مسافة قصر بعض المشايخ يغربون إلى الخرج ويأمره بالتوقيع مرة أو مرتين، الصباح عندنا في المحكمة والمساء في الشرطة. لكن لو كان موظفا حكوميا هل أحسن له أن يسجن فيفصل، أم الأحسن له أن يغرب ويطلب النقل أو إجازة بدون راتب؟ لا شك أن الثاني أحسن بكثير، يذهب للسوق يبيع ويشتري، ينفع أولاده وينفع نفسه. إذن التغريب هنا لا شك أنه ممكن ومتصور، ووسائل الوظيفة الحكومية يا ينقل يا يطلب إعارة يا يأخذ إجازة بلا راتب، أحسن مئة مرة من أن تكون في سابقة له سنة. وتعرفون نظام الخدمة المدنية من سجن سنة يوصل من وظيفته. أخونا يقول إذا جاء الشاهد الرابع بعد انتهاء الجلسة هل يقام عليه حد القذف؟ نعم، كل الثلاثة يقام عليهم حد القذف. فإن جاء الرابع وحده وشهد أقيم عليه، وشهد بالزنا أقيم عليه وحده، أقيم عليه معهم حد القذف. هذا أخونا يقول ما حكم تعاطي القات؟ المشايخ كلهم يقولون على أن القات محرم تعاطيه، لكن هل يثبت به حد الزنا؟ حد السكري حد الشرب الذي عليه العمل القضائي أن القات من المغيب للعقل وليس المسكر، وإن كان يشعر بفرح، لكن بعض أنواع لا يشعر بفرح وإنما يشعر بنشاط وقوة، حتى لو هدها الجدار هد لك. بعض أنواعه يشعرك بالبكاء، ولذلك بعض الناس إذا كان عنده حزن أكل بعض أنواع القات ليبكي فيفضفض كل ما في خاطره. بعض أنواعه يأتي بالنوم، فليس كل أنواع القات يعني فيها نشوة وطرب، بعضها نشاط وبعضها قوة وبعضها نوم وبعضها حزن، فتختلف الأنواع ويعرفها المتعاطون للقات، فهو من المغيبات وليس من المسكرات. هل التأديب يزاد فيه على 10 جلدات؟ لا يجوز في التأديب الزيادة على المذهب، وأما التعزير ولي الأمر فيجوز زيادة على 10، هذا هو المذهب، لأن الشيخ السام قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، المراد بالحد أي في عقوبة شرعية وهي العقوبات القضائية. ما حكم الأدوية التي فيها شيء من المسكر؟ هذه مسألة موضوع طويل جدا. شوف يجب أن تفرق فرقا مهما بين المسكر وبين الكحول، فليس كل كحول مسكر، لأن الكحول أنواع، بعضه مسكر وبعضه ليس بمسكر بل قد يكون قاتلا. هناك الكحول الإيثيلي وهناك الكحول الميثيلي، وهذا يختلف عن ذاك، هذا واحد. ثانيا أن هذا الكحول وإن كان يذهب العقل إلا أنه أحيانا لا يكون محرما في صور. الصورة الأولى إذا كان موجودا في الأصل، الآن هذا يا شيخ التفاح أول ما يبدأ فيه العفن، أو البوز أول ما يبدأ فيه العفن، وضربت به من المثال لأن من أكثر الفواكه يعني سرعة في التعفن، اذهب به لأقرب معمل فيحلله لك سيجد أن فيه نسبة كحول، فدل على أنه ليس كل كحول محرم، وإنما الكحول الذي يكون مسكرا ويكون كثيره مذهبا للعقل، إذن ليس كحول لأنه ناشئ من الشيء. فمثل هذا الكحول الموجود في بعض المطعومات هو جائز. الخل أحيانا بعد تخلله أو عند بداءة تخلله، قد إذا حللته تجد فيه نسبة كحول، نقول هذه لا شك جائزة لأنه أصبح خلا وإن كان فيه كحول، لأنه لا يسكر، لأنه خل. شرحت لكم قبل خمر الخلان، شرحناها أظن. نعم، هو كان خمرا ثم أصبح خلا، فحينئذ نقول إنه جائز وإن وجدت عن طريق التحليل المخبري أن فيه نسبة كحول. هذا هو معنى كلام الشيخ محمد بن عثيمين لما قال إذا وجدت نسبة كحول بسيطة جدا في بعض المطعومات جازت، ثم ضرب مثالا هكذا تقديريا لا على سبيل التحديد 2-3% 4%. ليس المراد بهذا أن يضاف الكحول لمشروب. بعض الناس يفهم كلام الشيخ راح يشتري بيرة نسبة الكحول 5%، الشيخ يقول 5، ماذا كم قال الشيخ، نسيت الرقم الذي قاله الشيخ، لكن موجود في في في في كتب الشيخ. الشيخ يتكلم عن الكحول الذي يكون في مباديه، الذي يكون ناتجا من الشيء، ليس المراد المضاف. ومر معنا أن المضاف أن الخمرة إذا أضيفت لمطعوم حرمت، لكن لا يقام الحد إلا إذا كانت فيه ظاهرة، ذكرته قبل قليل في الدرس. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن نقول إذا استهلكت، شوف كيف، إذا استهلكت بكليتها لم يبقى منها شيء وكان وضعها لحاجة، فالأقرب من قولي أهل العلم، أنا لا أقول المذهب لأني لا أعرف المذهب بالضبط هذه المسألة، لكن أقول أقرب من قول أهل العلم أنها تجوز. هذه الأدوية التي نتناولها هي مواد كيماوية، المواد الكيماوية لا يمتصها الجسم إلا إذا كانت في مذيب عضوي، وأسهل المذيبات العضوية الكحول، هذا البنادول في جيبي وفي جيبك، يعني حبوب الصداع لابد أن يذاب المادة الكيماوية في بعض المذيبات، ولذلك نقول هذا استهلكت، وليس استهلكت ابتداء بل لحاجة، هذه الأدوية لا يأخذها الشخص إلا لحاجة، فحينئذ نقول تجوز. ولذلك أخونا يقول هذه الأدوية التي فيها بعض الكحول نقول لما استحال واستهلك وكان وضعه لحاجة لا ينوب غيرها مقامها حينئذ يجوز. طيب، هل يقال مثله في الخنزير أم لا؟ لأن الخنزير يحتمل، بعض الأخوان يقول في بعض الأدوية تباع عندنا في المملكة بسعر وتباع مثل الشركة في دول أخرى بنصف السعر. الأخوان في هيئة الغذاء يقول السبب أننا الدولة التي تشترط أن يكون الجيلاتين ليس خنزيرا وإنما جيلاتين نباتي، والجيلاتين النباتي يقولون الأبحاث عليه قليلة وهو سعره غالي جدا، أو الجيلاتين المباح، هذا الجيلاتين قد يكون مجرد التغطية الذي على، وقد يكون فيه، وهذا سبب ارتفاع بعض الأدوية عندك لأجل هذا السبب أنك تشترط أن بعض الأشياء المكونة له تكون مبيحة. بعض المعاصرين يقول حتى هذا الجيلاتين الخنزير يجوز لأنه استهلك، لكن الفتوى الرسمية عندنا، وأنا أقول فتوى لأن المسألة ما زالت محل نظر لطلبة العلم وأنا لا أفتي، وإنما أنا أنقل كلام أهل العلم، أن الجيلاتين لما كان له بديل سواء كان نباتيا أو حيوانا مباحا فإنه حينئذ نقول يجب الصيرورة للثاني وإن زاد الثمن. وأما المذيبات فأنا لست كيميائيا، ولكن على كلامهم أنهم يقولون لا يقوم مقام الكحول شيء آخر مما يمكن أن يذاب فيه هذه الأدوية. أنا لست كيميائيا وإنما متطفل، لا تظن كلامي علمي دقيق 100%، ولكن باب التصور لبعض الأمور. هذا ما يتعلق بالكحول الذي في الأدوية. أما إذا كانت الكحول مذهبة، أما إذا كانت الأدوية مذهبة للعقل مثل بعض الأدوية التي تكون مهدئة، بعض الناس يعني حبوب الأسنان إذا أكلها المورفين وكذا ينام مباشرة، فهذه حكمها حكم المغيب للمسكر، وقد ذكرت لكم أن المغيب يجوز للحاجة، حاجة التداوي، الأمراض النفسية، الأمراض العضوية، البنج تجوز للحاجة، وأما من غير حاجة فلا تجوز. أما المسكر فحرام مطلقا، قليله وكثيره، محتاجا إليه أو غير محتاج إليه. يقول لم أفهم الفرق بين المسكر والمغيب، ما أدري، أحس أنها واضحة. الفرق من حيث الكن والكيفية، المسكر فيه نشوة وطرب، والمغيب لا نشوة ولا طرب، ويتفقان بتغييب العقل. من حيث الحكم هذا فيه حد وهذا فيه تعزير، هذا يجوز عند الحاجة وهذا لا يجوز عند الحاجة. هل الافتيات على الأذان يعتبر من الافتيات على الإمامة الصغرى؟ لا، افتيات على المؤذن، لكنه ليس افتيات على الإمامة. فرق الإمامة، الإمام الراتب، لا يؤمن الرجل في سلطانه، وأما الأذان فهذا تعد على المؤذن لكنه ليس افتياتا، لكن الأذان يكون صحيحا. لكن الأولى وقد ذكر العلماء ذكرناها في كتاب الأذان ألا يؤذن إلا بإذن المؤذن إلا إذا ترك الأذان. يقول ذكرت في المسجد أن يكون موقوفا أو في حكم موقوف. طبعا المذهب أنه لا بد أن يكون موقوفا، وإنما ذكرت أنا أنه يكون في حكم موقوف. لماذا؟ لأن بعض فقهاء وهم الحنفية لا يشترطون الوقف وإنما يشترطون التخصيص، وفي كثير من البلدان وخاصة في بلاد الأقليات في أوروبا وغيرها لا يوجد عندهم وقف، وإنما يستأجرون مددا طويلة أو قصيرة. فلو قلنا باشتراط الوقف على المذهب لقلنا لا يوجد مساجد، فلا يصح هناك اعتكاف، ولا يكون هناك جمعة عندما يشترط الجمعة أن تكون في مسجد، ويعني أحكام كثيرة تتعطل. وذلك الرواية الثانية مذهب أحمد أن ما كان في حكم المسجد في حكم الموقوف عفوا وهو المخصص بالتخصيص على سبيل الإجارة أو على سبيل التأقيت، سبيل التأقيت مثل محطات البنزين، نقول هو خصصها لحين هدمها ثم بعد ذلك سيبني المحطة سوقا أو يبنيها غير ذلك، فلا نقول إنه يكون وقفا. وهذا الذي يعني أنا مقتنع به، وهي رواية ثانية مذهب أحمد، لكن المذهب لا بد من الوقف. إن كنت قلت في حكم الوقف قد ذكرته في غير الدرس، أذكره في الإجابات ولا أذكره في الدرس. يقول تحديد 3 أيام لحل المشروب هل هو خاص أم بما لم يكن مبردا؟ طبعا لم يذكر الأوائل التبريد، وإنما ذكرناها الآن لأن التبريد ووسائل الحفظ تطيل عمر الحفظ كما تعلم. التمر الآن تأكله في الشتاء رطبا لما جعلته في ليزر، وهذا مما كان يحلم به حلم، فأصبح يعني يحفظ المواد. العلماء يقول 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت 3 كما عند أهل السنن فليعطه خادمة، فقال دل على أنه محرم، فليعطه خادمة ليس من باب الشرب حملوه، وإنما حملوه على فليعطه خادمه لإتلافه، أو قالوا فليعطه خادمه أي ليعطيه للدواب، بمعنى الخادم الذي يدعو لهم توجيهات في إعطاء الخادم. فالتقدير بـ3 يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. التعزير بحلق الرأس هل هو مثلة؟ لا، حلق الرأس ليس مثلة، وإنما حلق اللحية مثلة، وأما تسويد الوجه فليس بمثلة. قال من أي مادة يكون الصوت؟ يكون من صوت يعني ما يسمى خشب، يعني من شجر، يقطع من الشجر، تعرف عن الصوت يعني. أنا الآن منع طبعا، أنا أذكر كان اللي يحفظنا الشيخ القرآن وهو أريتيري كان معه صوت دائما يأتي بصوت الشكل، وإذا لف على الصوت الشطرطون هذا اللي هو الجلد يكون مؤلما أكثر. طبعا الآن منع في التحفيظ الجلد في المدارس، لكن أذكر قديم ما زلت أذكر الشيخ عليه رحمة الله إن كان ميتا وبارك الله في عمره إن كان حيا. يقول ما حكم الإسبال ستر عيب في القدم؟ عندهم ما يجوز، ولكن هل يكون محرما؟ المحرم عندهم إنما يكون إذا كان يعني استكبارا أو نحو ذلك. تعرض علي بضاعة هذه معلش خارج الدرس اعذروني. كيف يقابل وجوب حد الزنا في كل وطئ يجب فيه الغسل مع أن لا وطئ بحائل لا يجب فيه الغسل؟ هل هذا استثناء؟ لا لا يا شيخ ما قالوا هذا، عبارتك خطأ. يقول حد الزنا هو الحد الذي يجب به الغسل، فكل ما وجب به الغسل الحد حيث المقدار يكون موجبا للغسل. ما حكم استخدام العطور الموجودة في زماننا؟ الشيخ محمد أمين الشنقيطي له كلام في أضواء البيان أنه يرى أنه حرام، وحدثني الثقة عنه رحمه الله تعالى أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الذي كتبته، فرأى الشيخ الجواز. والشيخ ابن باز كان له رأي في الفتاوى أنها حرام، ورأيته بعيني قبل وفاته بسنة أو بسنتين وقد عرض عليه الطيب بعد الأكل فتطيب، ويرى رجع عن قوله فرأى جوازه، وذلك فإن هذه الأطياب كلها جائزة، أقل أحوالها أنها قد استهلكت، استهلك الكحول فيها فتغير، أو نقول إنه لم يبقى الكحول إنما هو لنشر الرائحة وجعلها نفاثة فقط، وأما الرائحة فإنها من غيره، وأما النجاسة فلا يبقى لها أثر، ونحن نقول إن النجاسة تزول بالأثر إن قلنا إنها نجسة إنها استهلكت. يقول لو أقرت المرأة بالزنا وذكرت من زنى بها هل يقام عليها الحد؟ لا يقام عليها الحد بذلك إذا ذكرت ذلك، لكن لو ادعته إن كان باب الصفة، ولكن لو ادعته فيقام عليها حد القذف. هل يختلف الإحصان في باب الزنا عن غيره من الأبواب؟ نعم، قلت إنه له 3 استخدامات. إذا قذفت المرأة إذا قذف امرأة بقوله يا قحبة وهي تتبرج غاية التبرج وتخالط الرجال فلا تحفظ، هل يقام عليه الحد؟ ظاهر كلامهم أنها قرينة فينظر لنيته. وهذه العبارة التي ذكرها السائل لها معنيان ذكروها في كتب الشروع فيتراجع. إذا أكره الرجل على الزنا بأن أعطي منشطا فهل يكون إكراها؟ يعني هذا لم يكن يعرفه الأوائل، وبناء عليه فنقول يصار للرواية الثانية التي ما لها الموفق بن قدامة، وهي أنه يمكن للرجل أن يكره على الزنا. قال: ما ضابط الاستهلاك إذا دخل الخمر في تركيب شيء أي لم يبقى ظاهرا لا لونا ولا طعما ولا ريحا ولا أثرا بحيث إسكار ونحوه؟ يعني هذا خارج الدرس، اعذروني، أوف، هذا خارج الدرس أيضا. طيب، لكن لأنه أذكر خمسة أسئلة سأذكر سؤالا واحدا وهو: البائن بخلع هل لها أن تمكث في بيت زوجها وقت العدة أو الاستبراء؟ نقول نعم، يجوز لها ذلك إذا رضي زوجها. وأما التي يلزم السكن لها فإنما هي فقط الرجعية، وما عداها حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى أو بائنا بينونة صغرى بطلاق بخلع بلفظ الطلاق فإنه لا يلزم السكن لها، لكن لو رضيت وأمنت الفتنة فإنه يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.